مشاهدي الكرام، كنا نتحدث في حلقة الأمس عن الصائم يدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل بعد، أيصح صومه أو لا يصح؟ وقد ساقنا الحديث عن هذا الحكم بأن نتحدث عن قضية الجنابة بصفة عامة، وعن المسلم إذا ما خرج وهو جنب وهل يجوز أن يقال هو نجس أو لا يجوز؟ وقد حذرت من هذه الكلمة، كلمة نجس، وقلت لكم إن هذا الوصف لا يستحقه إلا أهل الكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس. أما المسلم فلا ينسب إليه هذا اللفظ ولا ينسبه إليه أحد. وقلت لكم إن خير دليل على ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، الذي ذكر الله بالأمس، والذي قال فيه: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنب، وكيف أن أبا هريرة انتقص حاله وانتجس نفسه، فانصرف مسرعا من أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل، ثم عاد، فلما عاد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت جنبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس. وقلت يؤخذ من هذا إن شاء الله تعالى حكمين، يؤخذ من هذا حكمان. الحكم الأول كما قلت جواز أن يخرج الإنسان وهو على جنابة وبذلك في الطرقات ولا شيء في هذا، بشرط أن يراعي وقت الصلاة، بشرط أن يراعي وقت الصلاة. أما إذا كان هناك متسع في الوقت وخرج بهذه الصورة فهذا إن شاء الله تعالى لا يشينه ولا يضره بأي حال من الأحوال، وهذا أمر فعله أبو هريرة. بعض الناس قد يكون هذا من فعل أبي هريرة. يأتي الحكم الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم وأقره على ذلك، بل أنكر عليه أن يعتقد في نفسه الانتقاص والنجاسة. سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. ولذلك أصحاب دعوة إن الذي يخرج وهو جنب فلعله الملائكة، إن شاء الله تعالى ما سمعناه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يخرج من بيت إلى بيت وهو جنب، وهو جنب. وعندنا حديث صحيح في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة، كلام أبي هريرة، يطوف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد. وكنا نحدث أنه قد أوتي قوة 40 رجل منا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة واحدة يجامع كل نسائه، يخرج من عند هذه إلى تلك إلى تلك إلى تلك إلى تلك بغسل واحد، اللي هو عند آخر امرأة منهن كان يغتسل، عند آخر امرأة. هذا يعني أنه كان يجامع ويخرج، وإن كان طبعا البعض قال كان يسن الوضوء، النبي كان إذا أراد أن يجامع مرة أخرى وليأكل كان يتوضأ لأنه ينشط الجسد وما إلى هذا، ولكن في النهاية حتى لو توضأ وخرج فقد خرج وهو جنب، لأن الوضوء لا يزيل الجنابة، والذي يزيل الجنابة إنما هو الاغتسال. فحتى لو توضأ وخرج هذا يعني أنه قد خرج وهو جنب، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يتسنى لقائل بأي حال من الأحوال أن يقول الملائكة لعنه أو هذا لا يجوز؟ هذا كلام فارغ، وهذا يتنافى مع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال رواية أبي هريرة ومن خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ولذلك أقول الخروج، خروج الإنسان وهو جنب، هذا شيء لا إشكال فيه شرعا. المسلم لا يجوز أن يصف نفسه ولا أن يصفه غيره بقوله نجس، فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، وهذا شيء يتعلق بأهل الكفر لا بنا. ويبقى الكلام إذن: من أدركه الفجر وهو على جنابة، صيامه صحيح أو صيامه غير صحيح؟ بالطبع ما عليه الجمهور، جمهور أهل العلم، أن صيامه صحيح 100%، 100%، لأن بدم قد عزل عن امرأته قبل الفجر، قبل الفجر فصيامه صحيح 100%، كون الفجر يدركه وهو جنب لا إشكال في هذا. وقد استدل جمهور أهل العلم بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، وهو حديث في صحيح البخاري من رواية أم المؤمنين عائشة ومن رواية أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. في رواية أيضا لأم المؤمنين عائشة تقول يدركه الفجر من جماع لا من احتلام، من جماع، جنبا من جماع لا من الاحتلام. نحن نعلم أن الاحتلام هذه مسألة تلازم الرجل أو تصاحبه منذ أن يبلغ، بل هي من علامات بلوغ الرجل، بداية من أن يحتلم هذا يعني أنه قد بلغ، بلغ، هذه من علامات. ولذلك القرآن وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الحلم فادفعوا إليهم أموالهم. فالرجل من علامات بلوغه أن يحتلم، والاحتلام معلوم أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، لأن الرجل أو الشاب يرى في منامه أنه في وضع معين مع امرأة معينة ثم ينزل وهو نائم، بالطبع هذا من مما يفعله الشيطان بالإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليحتلم، لأن الشيطان لا سبيل له على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تؤكد أم المؤمنين عائشة على هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من جماع لا من احتلام، حتى لا يظن أنه كان يحتلم، فقد فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، فالشيطان ليس له عليه سبيل. أما ما عدا رسول الله فالكل وارد فيه هذا الاحتلام، الاحتلام حتى الصحابة. عندنا حديث أيضا في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه وعمار بن ياسر كان في سفر فنام فاحتلم فأجنب، وهما صحابة. وأنا أقول هذا الكلام سريعا كده، إن بعض جهلة التصوف الذين يقولون أنهم متصوفة يقولون إنه لا يجوز للمريد أن يحتلم، ولو احتلم يؤدب، لأن هذا يعني أن الشيطان ما زال له عليه سبيل. الشيطان له سبيل على كل الناس، إن لم يكن في اليقظة ففي المنام، حتى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هؤلاء المريدين الذين هم فوق مرتبة عمر فوق مرتبة عمار؟ قضية عدم الاحتلام قضية تتعلق بالنبي وحده، ومن يدعيها بعد هذا فهو كاذب يريد أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخاصية. فأم المؤمنين عائشة تؤكد على هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر من وهو جنب من جماع لا من احتلام، يدركه فيدخل الفجر ويأذي الفجر، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، تكون النتيجة أنه يغتسل ويصلي ويصوم. لا شيء في هذا، هذا وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الأم الجاهلة التي تحدثنا عنها في لقاء سابق، والتي قالت لولدها أن يفطر لأجل أنه جامع ولم يصلي ولم يغتسل حتى أذل عليه الفجر، هذه جاهلة، جاهلة تجهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا هذا هو فعل النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قد يأتي بعضهم ويقول هناك رواية صحيحة، وهي فعلا صحيحة، لأبي هريرة أخبر فيها أن من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له، فلا صوم له. يقول لك طيب ما أبو هريرة قال؟ يا أخي العمدة عندنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله وما روته أم من عائشة ومرات أم سلمة، ولذلك عندنا قاعدة تحكمنا، لو تعارض فعل صحابي أو قول صحابي مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فالعمدة هو فعل النبي وهو قول النبي. وأنا أقول هذا الكلام لأن هناك حتى بعض الجهلة في وقتنا الحالي يعارضون أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام بأقوال بعض العلم الآن، يقول له قال رسول الله، يقول لك بس الشيخ فلان قال كذا، بس مولانا قال كذا، بس الدكتور فلان قال كذا. يا أخي ألا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الفقهاء الأربعة قالوا إذا وجدتم كلامنا يطابق الكتاب والسنة فاعملوا به، وإلا فاضربوا به عرض الحائط. فالعمدة العمدة الكتاب والسنة. فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين عاد عن قوله هذا، عاد عن قوله هذا. لماذا؟ أبو هريرة جاءه رجل فأفتاه بأن يفطر، فرجع في ذلك وخالفه في ذلك جمع من الصحابة وأخبروه بفعل النبي وبقوله، فقال كنت أحسب كذلك، كنت أحسب كذلك، ثم عاد عن قوله، ثم عاد عن قوله. عاد عن قوله لماذا؟ لأنه ما كان قد بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول ولا فعل. فلما بلغه فعل النبي وقول النبي عاد عن قوله وعاد عن فتوى. انظروا إلى الأدب، انظروا إلى الأدب. هناك الآن من تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يكون غير مؤدب، قل لك الشيخ فلان قال على غير هذا، أقول لك قال النبي، قال النبي. هناك من يقول لك سأنظر في أمري، هناك من يقول لك دعني حتى أقتنع. يا أخي كل هذا من سوء الأدب، من سوء الأدب. أما لو كان هناك أدب ولو كان هناك دين، فالنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام هو العمدة في القضية. فإذا سمعنا منه قولا أو رأينا منه فعلا علينا أن نلتزم، ونلتزم بقول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا. فانظر كيف عاد أبو هريرة عن قوله لما حدثوه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب ويغتسل ويصلي ويصوم ولا شيء فيها، ولا شيء فيها. قد يأتي البعض ويقول هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الناس كلما قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ده النبي، ده النبي، ده النبي. هذا ادعاء لا يجوز، لأن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل. كل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يلتزم به كل المسلمين، وهو شرع لنا جميعا، إلا ما ثبت تخصيصه. وأكررها، إلا ما ثبت تخصيصه. فلو ثبت أن هناك ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم والتخصيص يحتاج إلى دليل. ومن هنا سنجد حديثا عند مسلم في صحيحه وأخرجه غيره كابن خزيمة والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين أن رجلا جاء إليه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتي، يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسمع من وراء الباب. ليس هذا من باب التلصص ولا التصنت، تفعل بعض النساء تتلصص على زوجها تتصنت، قاعد يتكلم في التليفون تتصنت ماذا سيقول، قاعد يتكلم مع صديق له تتصنت ماذا سيقول. لا، وإنما هي تدرك أن الرجل يسأل وهي تسمع حتى تتعلم، حتى تتعلم. فهذه هي القضية. لا مانع أن زوجتي يأتي لها بعض الناس يستفتوني فتجلس لتستمع كيف سأفتيهم وكيف أرد عليهم حتى تتعلم. أما أن تتلصص على التليفونات كما قلت أو على حوارات أو ما إلى ذلك فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، وهذا من سوء التربية والأدب. فالرواية تقول وهي تسمع من وراء الباب. فقال يا رسول الله، الرجل فتوى، ايش فتوى؟ استفتى النبي يقول له ماذا؟ فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ سؤالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. الإجابة أصبحت واضحة. تقول لي مثلا أنا أفعل كذا، حلال ولا حرام؟ أقول لك أنا بعمله، خلاص الإجابة واضحة، إجابة واضحة. فالنبي قال: فأنا أفعل ذلك أو ألا تدركني الصلاة وأنا جنب؟ فالرجل قال له: يا رسول الله، لست مثلنا، لست مثلنا، يعني أنت النبي، ربنا يرخص لك كيف ما شاء، ولك ما لك، ولك ما لك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنت يحدث منك ذلك لأنك مغفور لك، أما نحن فلا. فلا، وفهم أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم من واقع أن الله قد غفر له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقى. ما معنى هذا؟ يريد أن يقول: لست أفعل هذا لأن الله قد غفر لي، وإنما لأن هذا حكم صحيح يجوز لي، وأنا أسعى إلى أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم لله. ليس معنى أن الله يغفر لي أن أعطي لنفسي بعض الرخص أو أن تكون لي بعض الأمور التي تتنافى مع التقوى والخشية، لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم يسعى لأن يكون أتقانا لله وأخشانا لله، ولا يفعل أمرا إلا إذا كان جائزا له ولنا، حتى نتعلم منه إن شاء الله تعالى. وعليه فإن شاء الله المرء إذا أجنب وأدركه الفجر وهو جنب، فإن شاء الله صيامه صحيح ولا شيء فيها.